السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الطيب مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد ما زلنا نقف مع الجزء الثالث من هذا السفر، والذي ترجم فيه لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أننا في هذه الترجمة ما زلنا نقف مع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قلت لكم إن ابن عساكر قد صدر حديثه عن زوجات النبي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج 15 امرأة، بنى النبي صلى الله عليه وسلم 13 منهن، وفارق 2 قبل أن يبني بهما. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه قد جمع في ذمته في وقت واحد 11 امرأة، وتوفي صلى الله عليه وسلم عن 9 كما أخبرت هذه الرواية. وبدأنا الحديث عن الزوجات اللائي دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن كما قلنا أو كما أخبرت هذه الرواية كنا 13 زوجة. في محاضرات سابقة ذكرنا منهن 10 يا راجل، 11 امرأة، لسه ما تعشيت. 11 امرأة، قلنا أولهن، وانا نازل تعمل فيها تجارب يا ابني، مش عايزين نشغل السماعات اللي برا، القنوات اللي برا مش عايزين نشغلها. انت عارف بقى اللي بيذاكروا ومتحنوا. نعم، بطلع اقول لهم مش محمود، اقول لهم ما تاخدوا ايه من المذاكره. صحيح، ما لو اقول اهو اطلع اقول لهم ما تاخدوا ايه، سلام عليكم. في اللي بيذاكروا بياخدوا من المذاكره، ما احنا ذاكرنا وخدنا من المذاكره يا شيخ محمود. كان انت ذاكرت وما خدتش من المذاكره، احنا خدنا منها. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. خلاص حرام تحقق عليك. فقل ان شاء الله تعالى ذكرنا 11 امرأة من زوجات النبي، هن بالترتيب كما قلنا أولهن كانت خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم سودة بنت زمعة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم زينب بنت خزيمة، ثم أم سلمة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده أنتم ما فيش خالص. ثم أم سلمة كما قلنا، ثم جويرية، ثم زينب بنت جحش، ثم رملة بنت أبي سفيان، ثم صفية بنت حيي، ثم ميمونة آخر زوجة، الزوجة الحادية عشر آخر محاضرة، ميمونة بنت الحارث إحدى عشر زوجة. بقي لنا من النساء اللائي دخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي لنا إيه؟ امرأتان. المرأة الأولى، وأنا أقول إن هذا الاسم الذي ستسمعه قد يكون غريبا عليك في هذه المحاضرة، يمكن سائر النساء اللائي قد استمعت إلى أسمائهن لم تستغرب لذلك، أما اليوم فستسمع اسما جديدا عليك، وهذا من العلم الذي حمله لنا ابنه عساكر. هذه الزوجة هي ريحانة بنت زيد، اسمها ايه؟ سمعت الاسم ده قبل كده في زوجات النبي؟ طيب تعال بقى نشوف ايه حكاية ها ريحانة اللي احنا ما سمعنا عنها، ويمكن الكثير ما يعرف عنها، بل مش الكل ما يعرف عنها حاجة، وإن كان في أحد موجودين يعرف يقول لي أنا أعرف، كان في أحد موجودين يعرف يقول لي أنا أعرف. خلاص خيبر، لا تعالى اسمع. ريحانة بنت زيد هذه واقع طبعا خلاف في اسمها، ابن عساكر ذكرها باسم، وابن سعد في طبقاته ذكرها باسم آخر، لكن هو الغالب في اسمها هو الاسم الذي ذكرته أنها ريحانة بنت زيد. ريحانة بنت زيد هذه كانت في سبي بني قريظة. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب غدر وخان العهد بنو قريظة، ومعروف الكلمة الشهيرة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وغزى النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، أسر من أسر وسبى من سبى، فكانت ريحانة هذه في السبي، في السبي كانت من السب الذي سباه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي في الأصل أحيانا يقال هي من بني النضير، وأحيانا يقال هي من بني قريظة. طبعا ابن عساكر بيجلي هذا الخلاف، لأن بعض أهل العلم التبس عليه الأمر، فلما يقال المرأة التي تزوجها النبي من بني النضير، والبعض الآخر يقول من بني قريظة، البعض اعتقد أن دي واحدة ودي واحدة. ابن عساكر بيقول هي واحدة، هي من في الأصل هذه المرأة اللي هي ريحانة من بني النضير، وتزوجت رجلا من بني قريظة، فأصبحت تنسب إلى بني قريظة. فلو عدت إلى أصلها قلت ريحانة من بني النضير، ولو عدت إلى زوجها قلت هي من بني قريظة. فأحيانا كانت تنسب إلى قبيلتها، وأحيانا كانت تنسب إلى قبيلة زوجها. فلو قرأت عنها مرة النضيرية، وقرأت عنها مرة أخرى القرظية، إياك أن تعتقد كما اعتقد البعض أن هذه امرأة وتلك امرأة، هي في النهاية واحدة، أصلها من بني النضير فنسبت إليهم، تزوجت من بني قريظة فنسبت إليهم. خلاص كده، هذه أول مسألة بيدليها ابن عساكر عليه رحمة الله. طبعا هي لما أسرت وقعت في السب، كانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية عنها بتقول هي أسلمت، هذا رقم واحد، هذه مسألة متفق عليها أنها قد أسلمت. لكن الكلام بقى وقع في هل تزوجها رسول الله أو لم يتزوجها، هل تزوجها رسول الله أو لم يتزوجها. جاءت بعض الروايات بتقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها في شهر المحارم سنة 6 هجرية، وأنها توفيت بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، يعني ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات ويزيد يعني وكذا شهر، لأنه زي ما قلت زوجها في سنة 6 وهي ها توفيت الشهر المحرم، وهي توفيت في سنة كام؟ تعالف حجة الوداع كانت سنة كام؟ كانت سنة 10، كانت سنة 10. فهناك بعض الروايات بتقطع بهذا، يميل ابن عساكر إلى هذا، يميل ابن عساكر إلى هذا، ولذلك وعدها من ها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتعد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. البعض الآخر بيقطع، وطبعا ومال إلى هذا أيضا ابن سعد في طبقاته الكبرى، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما أسلمت تزوجها ومكث معها هذه الفترة، وهو مترجم لها بهذا إن النبي تزوجها في المحرم في سنة 6 هجرية يعني في أولها، وتوفيت بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، وإن النبي صلى الله عليه وسلم دفنها بالبقيع. فهناك من أهل التاريخ وأهل السير كابن سعد وكابن عساكر بيميل إلى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها وبنى بها ومكثت معه هذه السنوات الأربع التي أشرنا إليها. البعض الآخر بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خيارها لما أسلمت، خيارة قال إما أن أعتقك وأنكحك أتزوجك يعني، وإما أن أنكحك بملك اليمين. أنت بين حاجتين، يقول لك أنت حرة وتزوجك، يظل معايا وأنا بأنكحك بملك ليه؟ بملك اليمين. فبيقول إنها ردت الرد الآتي، قالت يا رسول الله أن أكون في ملكك، أن أكون في ملكك هذا أخف علي وعليك. فكانت في ملكه يطأها بملك اليمين حتى ماتت. يبقى لما يقول لها اتجوزك، البعض بيذكر هذه الرواية وانها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد الخيارة اعتق واتزوج ولا تفضلي بملك اليمين، قالت لا ملك اليمين أخف علي وإيه وعليك. طيب أخف علي وعليك ليه؟ قال ورأت أنه هو أخف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مش مطالب بأنه يقسم لها كما يقسم لزوجات، وده أخف عليه وأريح، يأتيها وقت ما يريد أو لا يأتيها، ده شيء يرجع له لأنه في النهاية ها ملك إيه؟ ملك يمينه، وهذا أيسر وأخف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت لما يكون عندك 100 بملك اليمين غير لما يكون عندك 2 بعقد زواج، واصله 100 بملك اليمين انت حر مش مطالب بحاجة، انت حر انت حر، 2 بعقد نكاح كل واحدة هتقول لك حق واشرب بقى، واخد بالك؟ فطبعا الايسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتظل في ملك اليمين، وهي ايضا ترى انه ده ايسر لها. ايسر لها ليه؟ لاني اذا تحولت الى حرة وتزوجها ستصبح اما للمؤمنين، طبعا العبء على أمهات المؤمنين ثقيل ثقيل ثقيل جدا، كما العبء على أمهات المؤمنين ثقيل. يضاف إلى هذا بقى لما تكون زوجة للنبي غير لما تكون ها أما للنبي، أما للنبي. فالزوجة للنبي مطالبة بمتطلبات كثيرة جدا، وهذا بالطبع يثقل من عبئها وحملها. ولذلك البعض بيرى أنها يعني اختارت أن توطأ بملك اليمين ولا أن تكون زوج. هذا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم والذي لم يستطع أحد أن يحسمه، البعض بيرجح أنه تزوج، البعض بيرجح أنها اختارت ألا تكون زوجة، هو الذي حدا ببعض أهل التاريخ. البعض يذكرها في عداد زوجات النبي، والبعض لا يذكرها في عداد زوجات النبي، بل في من كان النبي يطأهن بملك الايه؟ بملك اليمين، بملك اليمين. وده اللي خلاها غير مشتهرة كسائر زوجات الايه؟ كسائر زوجات النبي. هذا الخلاف الذي وقع فيه. لكن بالطبع الدارس للتاريخ واللي بيمر على تراجم النساء لابد أن يمر على ترجمة ها ريحانة هذه ويقرأ ويتطلع إلى هذا الخلاف. من أجل هذا لو عدت أنها من الزوجات هتبقى داخلة في عداد الزوجات، وتبقى دي الزوجة رقم 12، الزوجة رقم 12. خلاص، هذا فيما يتعلق بهذه الزوجة باختصار. الزوجة الثالثة عشر وهي المكناة بأم شريك، المكناة بأم شريك. ابن سعد في طبقاته، ويمكن يعني ابن عساكر بيحيل عليه، بيقول ان اسمها غزية بنت جابر، يبقى اسمها غزية بنت جابر وتكنى بأم ايه؟ بأم شريك، بأم شريك. بيقول ان هذه المرأة كانت دوسية من قبيلة دوس اللي هي قبيلة أبي هريرة، وهي قبيلة من قبائل اليمن، قبيلة من قبائل اليمن. خلاص، أم شريك اللي هي اسمها غزية وامرأة من دوس، طبعا بيرى ابن عساكر ويرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج، ويرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج، ومن خلال هذا هتكون هي الزوجة الثالثة عشر. يبقى عندنا ريحانة وعندنا غزاية، عشان نبقى عارفين اسمها غزاية، ودول اسمين غراب علينا، وغراب علينا ليه؟ لأن زي ما بقول وقع خلاف فيهم، ولذلك لن تجد لهم يعني ترجمة في بعض الكتب المشتهرة بين أيدي الناس السهلة وميسورة. طبعا ممن يقطع بأن أم شريك أو غزية هذه زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سعد في طبقات، ابن سعد في طبقات. ويمكن أنا صورت لكم الورقة من طبقات ابن سعد، لأن ما فيش شك أن هذه المرأة وهي أم شريك لها فضل ولها قصة جميلة جدا أحبك تسمعها. وبعد كده نسأل نفسنا، النبي بقى فعلا تزوجها أو لم يتزوج؟ تزوجها أو لم يتزوج؟ يمكن ابن سعد عمل لها ترجمة في آخر جزء من طبقاتي، وهو الجزء الثامن، وهي الترجمة رقم 4348، وبيكلم عن أم شريك اللي هي غزية بنت جابر، بنت جابر، وبيذكر لها قصة، بيذكر لها قصة. بيقول إني أسلم زوج أم شريك، طبعا هي كانت متزوجة، فأسلمت وأسلم زوجه، أسلم زوج أم شريك وهي غزية بنت جابر الدوسية من الأسد، يعني عايز أكل إنها منين؟ من اليمن كما قلنا، من قبيلة أبي هريرة، وهو أبو العقر، ده اسم إيه؟ اسم زوجها، كان اسمه أبو ليه؟ أبو العقر، أبو العقر. فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة مع دوس حينما هاجر. يبقى زوجها لما أسلم إيه اللي حصل؟ هاجر مع أبي هريرة، وهاجر مع من أسلم من هذه القبيلة، قبيلة دوس، وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأته فين؟ سابها. يبقى هو هاجر وترك مين؟ ترك مين؟ ترك أمه شريك اللي هي غزية هذه، تركها. يبقى سابها وهاجر مع أولئك الذين هاجروا. قالت أم شريك: فجاءني أهل أبو العكر اللي هو جوزها ده، فقالوا: لعلك على دينه. غضبوا منه جدا لما علموا أنه هو أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فراحهم جايين لمين بقى؟ لزوجته اللي هي أم شريك دي، فبيسألوها: لعلك على إيه؟ ديني، أسلمت زي ما أسلم؟ قلت: إيه والله إني لعلى ديني. قالوا: لا جار، والله لنعذبنك عذابا شديدا، هتشوف الويل. خلاص، ما قدروش ينتقموا من الرجل، فاستفردوا مين بقى؟ من المرأة الزوجة اللي هي بقيت. تقول: فارتحلوا بنا من دارنا ونحن كنا بذي الخلصة. خدوها من بيتها وخرجوا بقى، خدوها معاهم. خلاص، وكنا بذي الخلصة وهو موضعنا. عارفين كان في، انا قلت لكم المعلومة دي من قبل، قلت لكم كان في بيت في مكان في اليمن معروف بذي الايه، بذي الخلصة، كان في صنم كان الناس يحجون اليه كما يحج الى الكعبة، ولذلك عرف هذا البيت بانه الكعبة اليمنية من كثرة الناس التي كانت تأتي اليه. وطبعا كلف النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد جرير بن عبد الله فهدمه واحرق الصنم الذي كان فيه. خلاص، فهم خذوها وخرجوا بها من الموضع التي كانت تقيم فيه، فصاروا يريدون منزلا وحملوني على جمل. خلاص، خذوها على جمل وخرجوا. خلاص، وهو شر ركابهم واغلظه، يعني نقولها جمل ها من شر ركاب وايه واغلظ الايه ركاب، مش وديع كده لا. خلاص، اسمع بقى بتقول ايه بقى، يطعموني الخبز بالعسل. كانوا بياكلوها ايه؟ كانوا بياكلوها ايه؟ الخبز بالعسل، ياكلوها العيش وعسل. طيب ما يعني ده ناس كريمه ايه؟ ده بيكرموها اهو. قال لك لا، قال لك اسمع بقى، ايوه دي بدات تفهم. اسمع بقى، اسمع بقى، ما هو بيتفننوا سبحان الله. يطعموني الخبز بالايه؟ بالعسل، ولا يسقوني قطرة من ماء. طبعا انت مجرد ما بتاخد لقمة عسل، لقمة تبقى عايز ايه؟ تشرب ماء، فبالك بقى عمال ياكلوها ياكلوها ياكلوها، مفيش ميه مفيش ميه. شوف بقى مدى التفنن ها في ايذائها وتعذيبها. خلاص، حتى اذا انتصف النهار وسخنت الشمس ونحن قائضون فنزلوا فضربوا اخبئتهم وتركوني في الشمس. الشمس بقى كده في القيظ والحر، وراحوا سايبينها ومأكلينها ايه؟ عيش وعسل، واخد بالك انت؟ ده مش كرم يعني. وتركوني في الشمس. شوف هي بتقول ايه بقى، حتى ذهب عقلي وسمعي وبصري. خلاص، والله لا بقت قادره تسمع ولا تشوف ولا حتى تفكر. شوف، ذهب عقلي وسمعي وبصري. خلاص، ففعلوا ذلك بي 3 أيام، 3 أيام شغالين عليها كده. خلاص، فقال لي في اليوم الثالث اتركي ما أنت عليه. يا الله، سيبك بقى من دين محمد ده وإحنا نرحمك. قالت فما دريت ما يقولون إلا الكلمة بعد الكلمة، يعني يقعدوا يرددوا عليها مثلا 10 مرات، في كل مرة تطلع بإيه؟ ها، بكلمة، ما فيش تركيز خالص. ربنا يعافينا وإياك وإياك. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن النهاردة ما عادش فينا اللي بيتحمل البلاء والإذاء في سبيل الحق الله، ما عاد فينا اللي بيتحمل. وأنا بقول هذا الكلام ليه؟ مني يمكن والله وقعة قريبة جدا، يعني أخ مش عارف بعتوله وخدوها حلق دقنه ولبس مش عارف ايه وبطل يصلي من كلمتين، شخط فيه شخطتين بس. راجل ايه ده، ايه ده؟ احنا فعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف حرف. فشوف اللي حاصل فيها ايه سبحان الله. ولذلك تقول فما دريت ما يقولون الا الكلمة بعد الكلمة، فاشير باصبعي الى السماء بالتوحيد. يا ارجعي شاول سوتان كده بس، خلاص لا إله إلا الله، هي مسك عليها بالتوحيد. قالت فوالله إني لعلى ذلك وقد بلغني الجهد. اسمع بقى اللي حصل. خلاص ترمت، خلاص بتخلص، مفيش، خلصت خالص. وخدها بقى قاعدة، إنها لما تضيق قوي، وده بقى البلاء من الله، إن أعظم المنن بتيجي في أشد المحن. يا والله لما تضيق قوي تنفرج، بس انت اللي بتستعجل وتقعد بقى كفايه بقى، بس خلاص انتهت انتهت. ولذلك شوف الشاعر اللي عنده دين بيقول ايه، ضاقت فلما استحكمت ايه حلقت وقفلت فرجت وكنت اظنها لا تفرج. احنا بقى عايزين يبقى عندنا ان احنا نظنها تفرج. والله ودايما تحسن نفضلنا بالله. خلاص هو بلغ الجاد وخلاص. اسمع بقى اللي حصل، بتقول ايه بقى، إذ وجدت برد دل على صدري. جردل دل، ها طبعا لما يبقى فيه مية وينزل على صدرك كده تحس بإيه، ها ببرده، برد دل على صدري. فأخذته فشربت منه نفسا بق خلاص واحدا ثم انتزع مني خلاص. فذهبت أنظر فإذا هو معلق بين السماء والأرض فلم أقدر عليه، طلع لفوق خلاص. تقول إيه بقى؟ ثم دل إلي ثانية فشربت منه نفسا ثم رفع فذهبت أنظر إليه فإذا هو بين السماء والأرض ثم دل إلي الثالثة فشربت منه حتى رويت. شوف ما يقعد لهاش عشان تقعد تشرب مرة واحدة، غلط، تبقى عشان جدا شربش مرة واحدة كده. وبعدين السنة لازم تاخد بق، تاخد نفسك بق وتاخد نفسك، وبعدين بقى ابتدي اشرب زي ما انت عايز. خلاص كل الميكانيكا في التعامل مع الماء بدأت تشتغل. شوف سبحان الله العظيم. تقول فشربت منه حتى رويت وأهرقت على رأسي ووجهي وثيابي. بدأت كمان تعمل ايه؟ تصب بقى على وشها ورأسها وهدومها خلاص. قالت فخرجوا فنظروا إلي فقالوا، شافوها بقى غرقانة مية كده، ايه مين اللي جاب لها المية دي؟ فقال من أين لك هذا يا عدوة الله؟ هي اللي عدوة الله، خد بالك أنت، من أين لك هذا يا عدوة الله؟ زي ما يبقى متخلف يقول لك متطرف. يا راجل بص لنفسك، يا متسايب يا فاشل يا ابن الفاشل، تفضل في ايه؟ فشوف سبحان الله، والله ما هو الفاسد كده بيحكم على غيره بالفساد. والله من أين لك هذا يا عدوة الله؟ قالت فقلت لهم إن عدوة الله، عدوة الله غيري، إنه من خالف دين الله. هو ده اللي يبقى عدو الله، والله غيري مش ممكن أكون أنا. وأما قولكم من أين هذا؟ فمن عند الله، فهو رزق رزقنيه الله. وتشاهدوا ما دي جميل، والله من عند الله رزق بعثولي إيه ربنا. قال فانطلقوا سراعا إلى قربهم وإدواهم. خلاص راح يبصوا في الإيرب والإدواء بتاعتهم، الإدواء بتعمل الجلد صغير كده، ها ده لما يشيل قلة بيشيله، والإيرب الحاجة الكبيرة بقى اللي يملى منها، كل واحد يملى منها ها إدواته دي. فراح ينظروا إلى القرب والإدواء عشان يشوفوا جابت المية دي من أنهي إيرب، من أنهي إدواء فيهم. خلاص فوجدوها موكأة لم تحل، كلها ها موكأة يعني ايه مربوطة زي ما هي، ولا واحدة مفتوحة ولا واحدة ها ناقص منها سنتي مية، سنتي مية خلاص. فقالوا نشهد أن ربك هو ربنا وأن الذي رزقك ما رزقك في هذا الموضع بعد أن فعلنا بك ما فعلنا هو الذي شرع الإسلام، فأسلموا جميعا وهاجروا. وكانت بركة على قومها، على فكرة مشريك هذه بركة على قومها، بقى اللي رايحين يعذبوها اللي حصل ها أسلموا معاها خلاص. مين اللي يعمل ده؟ مين اللي يعمل ده؟ وهاجروا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا تقول وكانوا يعرفون فضلي عليهم وما صنع الله إلي. كانوا يعرفوني ده طول ما هم قاعدين معايا كده وعايشين خلاص. الرواية بتقول ايه بقى؟ وهي التي وهبت نفسها للنبي، فعرضت نفسها على النبي وكانت جميلة وقد أسنت، كانت كبرت في الايه في السن، وعرضت نفسها على النبي، وهبت نفسها ليه، فقالت إني أهب نفسي لك وأتصدق بها عليك. اسمع بقى بتقول ايه، فقبلها النبي. يبقى الرواية دي بتثبت ان النبي عمل ايه، النبي عمل ايه تزوج، فقبلها النبي. فقالت عائشة ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير، مش واحدة تهب نفسها رجل يكون فيها خير أبدا، ده كلام مين؟ عائشة. قالت أم شريك فأنا تلك التي سماها الله مؤمنة، فقال الله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة إن الله لا يسرع لك في هواك. فاكرين الرواية دي؟ فاكرين الرواية دي، لكن هي جت في البخاري بغير القصة دي، جت في البخاري بغير الايه بغير القصة دي. القصة دي بقول عند ابن سعد في طبقاته. هذه رواية عند ابن سعد في طبقاته بتشير إلى إن أوابت نفسها النبي والنبي قبل ونكاحها وبناء عليه هي تعد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بتأتي روايات أخرى بتنفي هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم هي وهبت نفسها لرسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها. بل قلت لكم إن هناك رواية لابن عباس بيؤكد ويشير إن النبي لم يتزوج امرأة وهبت نفسها، لا ما حصلش ما حصلش. ومن هنا واقع الخلاف، اللي رأى إن النبي قبلها وتزوجها دخلت في عداد زوجات النبي، دخلت في عداد زوجات النبي، ودول منهم كما قلت ابن سعد، ومنهم ابن عساك، ابن عساك بيرى إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فالبعض بيرى هذا، البعض بيرى هذا، والبعض بيرى إن النبي لم يتزوجها. ومن أجل هذا أنا أريد أن أدقق بقى الأمر، أقول إن زوجات النبي اللائي دخل بهن كام؟ 13، خلاص 11 متفق عليهن، واثنتان فيهما خلاف. اللي فيهما خلاف مين بقى؟ ريحانة ومين؟ وغزية، هذه اللي هي مكناة بأم بأم الشريك، دول واقع فيهما خلاف. اللي بيرى النبي لم يتزوج بهن يبقى عدد المدخول بهن كام؟ 11، كل دخل بهن رسول الله المدخول بهن 11. واللي بيرى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن يبقى عدد المدخول بهن كام؟ 13. وده ما يميل اليه ابن عساكر، ما يميل اليه ابن عساكر، خلاص. يبقى عرفت الاثنين الباقيين اللي فيهم خلاف، باكد تانهم ريحانه، ودي كانت من سبي بني قريظه، وان كانت هي اصلا من بني الايه؟ من بني النضير. وعندنا غزيه اللي هي ام شريك، واقع خلاف هل تزوجها رسول الله ام لم يتزوجها، هي وهبت نفسها للنبي لكن هل تزوج ولم يتزوج، هذه مساله خلافيه. هذا ما يقال في الزوجات الكام بقى؟ 13. يأتي الحديث بعد هذا عن من فارقهن رسول الله قبل الدخول، قبل الدخول، خلاص. فثبت النبي عقد عليهن، ده صحيح، ولكن لم يبني بهن. والسؤال بقى، طب ما بناش بيهم ليه؟ ممكن ما يبنيش بيها علشان طلقها، مش ده يحصل؟ وممكن ما بناش بيها لانه قبل ما يبني بيها ماتت، يحصل؟ يحصل. فعندنا اثنين عايزين نشوفهم بقى، دول محسوبين ان النبي خلاص عقد ولم يبني بيهما. السؤال بقى، طيب ما بناش بيهما ليه؟ لطلاق ام موت؟ ولو كان موت ممكن تكون هي اللي ماتت، وممكن يكون النبي هو اللي مات، صح؟ صح؟ ايه المشكلة؟ عقد على امرأة وقبل ما يبني بيها ايه اللي حصل؟ توفي. ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ يبقى انا عندي حالات ثلاث متوقعة. تقول امرأة رجل عقد عليها ولم يبني بها، ليه؟ هيبقى قدامك حاجة من ثلاثة، يا طلقها، هي ماتت قبل الدخول، يا مات هو قبل ان يدخل بها، صح؟ صح؟ تعال نشوف بقى، تعال نشوف. نعم، انا لسه هتكلم عن مريم، ما تستعجلش عليا، انا لسه هتكلم عن مريم، ما تستعجلش عليا. نعم نعم، لما وصلت كان قد رحل الى ربه، ولأن النبي يتجوزها ويجوز عايش كان قد رحل الى ربه، خلاص. نعم، طب يعني ايه انت عايز تقول ايه؟ نعم، واحنا بنفسر احاديثها الان، احنا ما بنفسر احاديثها، احنا بنتكلم عن ترجمتها، انا لا علاقه لي تفسير احاديث، ما ليها اكثر من حديث، وحديث الكمأة من المن وماء وشفاء العين أنا اتكلمت عنه وأنا بفسر في سورة البقرة. أنت بقى لسه جاي لموضوعك واخد بالك، وأنا مش بفسر حديث من شريك الله. نعم. أقول إن شاء الله تعالى أصبح في قضية المرأتين اللتين فارقهما النبي قبل الدخول احتمالات ثلاث: إما الطلاق، وإما وفاة الزوج، وإما وفاة الزوجة. نأتي إلى الأولى هي مشهورة في كتب السنة بأنها بنت الجوز، بنت الايه؟ الجوز. والجون ده اسم قبيلة من قبائل اليمن، خلاص، بنت الجون. والقبيلة دي سميت باسم رجل اللي هو يعتبر جدها الأكبر وهي تنسب إليه مباشرة، يقال بنت ليه؟ بنت الجون. ليه؟ لأنه مختلف في اسمها وفي اسم أبيها، عشان كده أهل السنة الثابت اللي ما فيهوش خلاف هو جدها، فراحوا مخلصين المسألة وقالوا عليها بنت الجو، خلاص. ليه؟ لأن بكرر اهو هناك اختلاف في اسمها وفي اسم ايه؟ وفي اسم أبيه، خلاص. البعض يقول يا اسمها أسماء بنت النعمان، خلاص، البعض يسميها كده، والبعض الآخر بيسميها أميمة بنت النعمان، خلاص. وزي ما قلت أنا لا يعنيني الاسم في قليل أو كثير بقدر ما يعنيني الواقعة والقصة. فحدث كما قلت خلاف في اسمها بين أهل العلم، لكن هي مشهورة في كتب السنة وعلى ألسنة الصحابة بأنها بنت الجو. إيه اللي حاصل؟ بنت الجون زي ما ابن عساكر ذكر لها روايات، خلاص، وطبعا في رواية منهم عن قتادة بيقول ان اسمها اسماء بنت النعمان من اهل اليمن، خلاص، من بني الجون، عشان كده هي تسمى ببنت الايه؟ ببنت الجون. طبعا هي قصتها معروفة ومذكورة في كتب السنة وفي مقدمة هذه الكتب صحيح البخاري، وأنا سوف أتناول قصتها من رواية البخاري في صحيحه. فأقول إن شاء الله تعالى لها قصة معروفة في صحيح البخاري. والبخاري عليه رحمة الله ذكر قصة بنت الجون في صحيحه في كتاب الطلاق، في كتاب الطلاق، مش في كتاب النكاح، في كتاب الطلاق. ليه ذكروا في كتاب الطلاق؟ لأن زي ما قلت المرأة، أي امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم رأينا كيف تعلمنا من زواجها، حتى اللي طلقها نشوف كيف نتعلم من طلاقها. الحديث في صحيح البخاري الأوزاعي بيقول سألت الزهري أي أزواج النبي استعاذت منه؟ الأوزاعي بيسأل مين؟ الزهري، ودول من جهابذة المحدثين ومن علماء الحديث. الأوزاعي بيقول سألت الزهري أي أزواج النبي التي استعاذت منه؟ فقال أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون، وعشان كده بقول لك هي عرفت في كتب السنه كده، ان ابنه الجون لما ادخلت على رسول الله، عشان تبقى عارف ان كان طلاقها يوم دخلتها، لما ادخلت على رسول الله ودنا منها قالت أعوذ بالله منك. ليه قرب لها؟ قالت له كده أعوذ بالله منك. فقال لها لقد عذت بعظيم الحق بأهلك. طبعا أنا بقول القصة دي عمد البخاري إلى ذكرها في باب الطلاق عشان بنتعلم منها حاجتين. الحاجة الأولانية إن مفيش مانع إنك تطلق في ليلة دخلتك، وده يجوش طبعا إذا وجدت ما يستوجب الطلاق. مفيش حاجة بقى تقول إيه لما أستنى أسبوع أصل ال ها أصل الفضيحة، أصل ده ما ينفعش، أصل ده ما يصحش. حبيبي دخلت في ليلة دخلتك حدث ما يستوجب الطلاق، انتهى انتهى. نعم انت مش عايز تصبر عليا ليه بس؟ مش عايز تصبر عليا، اصبر عليا بس. حدث ما يستوجب الطلاق انتهى. تسأل زي انا عجبتني قصة جابوها في الجرايد وانا قرأتها، البنت اللي في ليلة دخلتها في يوم دخل، وبعدين كالعادة في العرس جابوا كوبايتين شربات، والأصل طبعا العريس بيشربها وهي بتشربه. فاللي حصل العريس جه شربها، اللي كتبوها في الجرايد، وقع الشربات من ايده على فستانها، فقالت له مش تفتح يا حمار في اولها كده، في اولها كده. قام وسط الناس ونادى على ابوها وقال له بنتك طالق. ده 10/10 راجل، انا بعتبره راجل. راجل ده شيء يستوجب ولا ما يستوجبش؟ والله يستوجب. انا طبعا يعني انا لو ما كانوا مش هقول لها انطلق وبس، ده انا اخلع الجزم واضربها لما يبقى لها اصحاب وسط الناس كده الاول، واخد بالك؟ طبعا سافله واطيه، بس انا واطيه. اما تقول لزوجها احمار خلاص، لو سكت هيعيش طول حياته حمار ان شاء الله. فده شيء يستوجب. دخلت عليها مثلا لم تجدها بكرا، وانت مخير بين امرين، مش ملزم انك تستر عليها وتكمل وانك تطلق. فلو طلقتها هذا حقك، لا شيء في هذا، لا شيء في هذا. وهكذا هناك امور تستوجب من المرء انه يطلق، مسائل ما فيها فصال مش هتردد. تقول لي بقى ليله الدخله ويوم الدخله، ليله الدخله ويوم الدخله ايه المشكله؟ ايه المشكله يا سبحان الله العظيم؟ ايه المشكله يا والنبي فعل ده عشان يبين بفعله هذا ان هذا شيء ها يجوز. عمل النبي طلق بنت الجون في ليله دخلته خلاص، ولما طلقها طلقها ازاي؟ هذا الحكم التالي اللي هتاخده. يعني زي ما خدوا الحكم الاولاني انه يجوز الطلاق في ليله البناء، خدوا الحكم الثاني طبعا اذا فعل ما يستوجب، اذا حدث ما يستوجب، اخذوا الحكم الثاني وهو المرتبط بالفاظ الطلاق. قسم اهل العلم الالفاظ الى من ناحيه الصراحه وعدم الصراحه الى قسمين، لكن الألفاظ بصفة عامة تنقسم إلى ثلاثة: لفظ صريح في الطلاق، لفظ هو من الكنايات، لفظ معلق على فعل أو شرط. هو اللي بيصدر من الرجل كده لفظ صريح أنت طالق، خلص. ما يجيش بعد كده يقول لي بس مش عارف أنا كنت قاصد مش قاصد، ناوي مش ناوي، بضحك بهزر، كل ده انتهى، طلعت خلصت. حتى لو بتقولها على سبيل المزاح طلقت وحسبت عليك طلقة، والحديث واضح: ثلاث جدهن جد. سمعت مرة واحد بيقول جدهن مش بالفتح، الجد هو أبو الأمة وأبو الأب، لكن جدهن بالكسر من الجد، جدهن جد خلاص، وهزلهن برضو جد، يعني زار فيهم محسوب عليك خلاص. اولهم الطلاق، الطلاق فده اللفظ الصريح، وده لو وقع منك انتهت، الا طبعا في حالات بتعفى كحالات الغلاق والإكراه، بغير هذا لا. أما كنايات الطلاق، الكناية هو اللفظ اللي بيحتمل معنيين، بيحتمل معنى الطلاق ويحتمل معنى آخر. خلاص، كقول الرجل لامرأته حبلك على غاربه، حبلك على غاربه، زي ما بيجي الراجل يقولها بلغة العصر بقى لمراته، انت من النهارده حرة، مضطر علشان تقول دي طلقة ولا مش طلقة. الوحيد اللي هيحدد ده الراجل، اذ ان هذا من كنايات الطلاق. وزي ما قلت لك الكناية اللفظ اللي بيحتمل معنيين، فعشان كده لازم تسأل القائل انت قصدك انهي معنى فيهم، وزي ما بيقول زي ما نحكم له، ويشيلها هو بين يدي الله، يطلع بيفع كلامه، ما تعرفش ليش علاقه بده، هو هيشيلها بين يدي الله. ولذلك قلت لكم زمان الفاظ الكناية زي ما جه الشاعر قال: واني اكل العيش بالجب. فلفظ عيش ولفظ جب كلاهما من الكناية. آكل العيش بالجب، ممكن تاخدها على الخبز، وباكل بالجب يعني باكل الايه؟ الجبنة. وممكن يكون المعنى آكل العيش بالجب يعني بعيش جبان عشان آكل عيش، مش كده؟ مين اللي يحدد؟ مين اللي يحدد؟ هو الشاعر نفسه، القائل نفسه، هو اللي يحدد، هو اللي حبل. كذلك الامر، الراجل لما بيجي في العرب زمان كان يقول لها حبلك على غاربه، اللي هي بيعادلها النهارده لما يقول لها انت من دلوقتي من الساعه دي حره. طبعا انا مش هيطلع بقى 50 واحد يسالني ومش انا ما بتكلمش في الطلاق، انا بس عايز اوصل للجزئيه اللي معايا دي. ماشي؟ ماشي؟ ماشي. اتكلمت في الطلاق واحكامه من كام سنه؟ من سنتين، من ثلاثه زي ما طلعت. خلاص؟ فبقول ان شاء الله تعالى كان يقول لها حبلك على غريبه، اللي بيقول لها النهارده انت حره، لازم نساله انت تقصد ايه؟ انت حره يعني ما بقيتيش مراتي، وبناء عليه فانت حره تتحسب عليك طلقه. انت حره يعني انا خلاص مش ههتم بيكي، مش هسالك عن حاجه بعد كده عشان انا زعلان منك، ما بقيتش طلقه. انت ونيتك، انت ونيتك. فمن كنايات الطلاق بقى قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك، اللي هي وردة معانا في الحديث دي، الحقي بأهلك. خلاص، لذلك تيجي تقول لها خلاص ملكيش عيش معايا، يلا على ابوك. طيب ملكيش عيش معايا يلا على ابوك، دي نروح جايبينها، كنت قاصد بيها ايه؟ تقول لي والله كنت قاصد ان انا خلاص ما بقتش مراتي، انا غلطتها، اتحسبت عليك طلقه حبيبي. تقول لي يعني انا غضبان عليها ومش هصرف عليها، وتروح لابوها لحد ما تبقى محترمه وابقى اجيبها. خلاص؟ ما بقتش طلقه. اذا المساله موقوفه على ايه؟ على نياتك. ولذلك النبي هنا في هذا الحديث قال لها الحقي باهلك، وكان ينوي بها طلاقا، ولذلك طلقت بهذه الكلمه. طلقت بهذه الكلمة. إذا أخذوا من واقعة بنت الجون، أخذوا منها حكمين. حكم الأول: جواز تطليق المرأة ليلة الدخول إذا كان هناك ما يستوجب ذلك. والحكم الثاني: إن الحقي بأهلك إن قصد بها الرجل طلاقا حسبت طلقة، وهي من كنايات الطلاق. خلاص؟ طيب، يبقى السؤال قائم بقى، طب هي استعاذت من النبي ليه؟ ومن اجل هذا النبي حصل ايه؟ الله، واحد داخل بيقرب من واحدة متزوجها بتقول له أعوذ بالله إيه منك، طب عايز إيه تاني بقى، طب عايز إيه تاني بقى، فطلق رسول الله. فبدأ أهل العلم يسألون لماذا هي قالت هذه الكلمة ولماذا صدرت منها وكانت النتيجة أنها طلقت. بالتالي أنت بقيت عايز تعرف تهيألي يعني، فلو أنت عايز تعرف وتكمل يبقى إن شاء الله أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقد لا غير بك. وقلت حضرتك يكمل لو هي يا سيدي. انا قلت انا ما ادري مال الكلام ده دلوقتي ولا قضيتي، انا بقول لو وجدها غير بكر له ان يسطر عليها وله الا يسطر وله الا يسطر بس. اما بقى سؤالك ده شيء تاني خالص. لا طبعا ما يكملش، لان لابد ان ينسب الولد الى ابيه، لابد لو هي حامل لابد ان ينسب الولد الى ابيه، لابد ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.